أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. أحداث عظام وأهوال جسام، ستأتي بها الأيام والأعوام، كما حدث بذلك خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من أوقد سراج هدايته وجعل دنياه جسرا لآخرته، وعاش في الدنيا بالقناعة وصبر على الفقر والمجاعة، وشغله ذكر القيامة بالطاعة، وبكى خشية لله من أهوال الساعة. فكونوا معنا في برنامج أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. في أحداث آخر الزمان. عن هشام بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه الإمام مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى المشرق وقال: إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه الإمام البخاري. وفي رواية أخرى صحيحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك في يمننا. قالها مرارا. فلما كان في الثالثة أو الرابعة قالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن بها الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. رواه الإمام الطبراني في الكبير والأوسط. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، ذكرت الدجال فبكيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في قلة من الناس ونقص من الطعام. رواه الإمام أبو يعلى في مسنده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: للدجال آيات معلومات، أي علامات واضحة، إذا غارت العيون ونزفت الأنهار، أي ضحلت وقل منسوبها، واصفر الريحان، الريحان في اللسان هو ورق الشجر، وانتقلت مذحج وهمدان من العراق، فنزلت قنسرين، فانتظروا الدجال غاديا أو رائحا. رواه الحاكم في المستدرك. وقنسرين مدينة قرب حلب، ومذحج وهمدان قبيلتان عراقيتان من أصول يمانية، عاش أهلها فريق بالعراق وفريق بالشام وفريق باليمن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان تمطر السماء مطرا ولا تنبت الأرض. رواه الحاكم في المستدرك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله عز وجل السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر عز وجل السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر عز وجل الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف من الماشية إلا هلكت، أي فلا تبقى ذات ظفر من الماشية إلا هلكت، إلا ما شاء الله عز وجل. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال وما يصحبه من القحط والجدب، فقالت له رضي الله عنها: ما يجزئ المؤمنين يومئذ من الطعام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يجزئ الملائكة التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قالت رضي الله عنها: فأي المال يومئذ خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: غلام شديد يسقي أهله من الماء، وأما الطعام فلا طعام. رواه الإمامان أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. عن القاسم بن عبد الرحمن قال: شكي إلى ابن مسعود رضي الله عنه الفرات فقالوا: نخاف أن ينبثق علينا، أي نخشى أن يفيض علينا فيغرقنا، فلو أرسلت إلينا من يسكره؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لا نسكره، أي لن نبني عليه سدا، فوالله ليأتين على الناس زمان لو التمستم فيه ملء طستٍ من ماء ما وجدتموه، وليرجعن كل ماء إلى عنصره، ويكون بقية الماء والمسلمين بالشام. رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد ذكر الدجال: ولم يكن ذلك كذلك حتى ترون أشياء من شأنكم يتفاقم في أنفسكم، حتى تساءلون بينكم: هل ذكر نبيكم من هذا ذكرا؟ وحتى تزول الجبال عن مراتبها، ثم يكون على ذلك القبض القبض، القبض أي الموت. صححه الأئمة الترمذي وابن حبان والحاكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. قال شعيب الأرنؤوط في المسند: صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين. رواه الحاكم في المستدرك. وقال الإمام الذهبي: صحيح على شرط الشيخين. عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. رواه الإمام البخاري. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله عز وجل كل كافر ومنافق. رواه الإمام البخاري ومسلم. عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنه ذات يوم فقال: ما نمت البارحة حتى أصبحت، قلت: لما؟ قال رضي الله عنه: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدجال قد طرق. رواه الحاكم في المستدرك. وقال الإمام الذهبي: صحيح على شرط الشيخين. عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الدجال: إنما يخرج من غضبة يغضبها. رواه الإمام مسلم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مناديه أن ينادي الصلاة جامعة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، أي لا لأرغبكم أو أرهبكم، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، وأرفأوا أي رسوا، فجلسوا في أقرب السفينة، أي في قوارب النجاة التي تستخدم كوسيلة للنقل بين السفينة والشاطئ، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، وفي رواية: فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، أي داخلنا الخوف، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، أي وجدوه ضخما جدا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، أي قد اطلعتم على حالي، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم، أي هاج واضطرب، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة